السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى كتابنا 24 من سلسلة استقراء تراث الأئمة المحققين، والتي بدأناها بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص الدين والعبادة لله وثمرات العبادة والأخلاق وتزكية النفوس وأعمال القلوب والتقوى والزهد والورع الشرعيين. وهذا الكتاب هو كتاب أو رسالة صغيرة سئل فيها الإمام رحمه الله عن معنى الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، وما هي أقسام التقوى مع الصبر. وهي رسالة نفيسة وجميلة، وفيها تفصيلات مهمة في مسألة الصبر والتقوى والصبر والرحمة، يعني اجتماع الصبر مع التقوى واجتماع الصبر مع الرحمة، وفيها فوائد كثيرة أيضا في مسألة الجمع بين الشرع والقدر. القدر هنا يمثله الصبر، والشرع يمثله التقوى. وتكلم عن غلط غلاة الصوفية في مسألة شهود القدر، وغلط المعتزلة المنكرين للقدر، المنكرين لمشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. ثم تكلم عن أقسام الناس في العبادة، منهم المؤمن الذي معه إيمان وتقوى وصبر واستعانة وتوبة، ومنهم من يستعين بالله لكنه مقصر في العبادة، ومنهم من يقصر في الاستعانة لكنه يستقيم، ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعين به. وهذه القسمة مرت بنا قبل ذلك في كتب، لكن هنا ستأتي بشيء من التفصيل. ثم تكلم رحمه الله عن أقسام الناس بعد وقوع المقدور من حيث الصبر والتقوى، وهذا يعد من أهم فصول الكتاب. هي رسالة صغيرة لكنها مفيدة جدا. أين نصنفها يا شباب؟ نصنفها في باب الأخلاق وأعمال القلوب كذلك. يعني نحن في هذه السلسلة عندنا أبواب، منها مثلا باب نتحدث فيه عن الاستقامة أو عن الزهد أو الورع أو عن التقوى أو عن أعمال القلوب أو عن الأخلاق أو عن تزكية النفس. فهذه الرسالة تصنف في باب الأخلاق وفي باب أعمال القلوب. قبل أن نقرأ الرسالة سنتلو آيات من سورة البقرة. هذه الآيات تتحدث عن جزء مهم من صفات المؤمنين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآيات يا شباب التي كثيرا ما أحب منكم أن تجمعوها من كتاب الله ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الآيات مهم جدا أن تجعله أمامك وأن تزن نفسك به، وقبل ذلك يجب أن تعرف معانيه ويجب أن تعرف تفاصيله. فحينما يصف الله عباده المؤمنين بصفات، فهذه أعظم الصفات التي تذكر في تزكية النفس والاستقامة، وهي خير من كل الكتب التي تتحدث عن هذه المعاني، لأن هذا الطريق هو الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى. فبالتالي جمع هذه النصوص مهم جدا. الأمر الثاني، فهم هذه النصوص مهم جدا. معرفة التفاصيل في هذه الصفات، في الحديث عن البر والتقوى والحديث عن الصلاة والزكاة والحديث عن صفة مثل الصبر، وما معنى الصبر في البأساء وما معنى الصبر في الضراء وما معنى الصبر حين البأس، ولماذا قال الله عن هؤلاء بالتحديد أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون؟ كل هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وينبغي يعني بشكل عام لكل مسلم أن يعتني بهذا النوع من العلم، لأن هذا النوع هو خير ما ينتفع به في كل طلبه للعلم، وهو أن يصل إلى العمل بما يعرف من الخير. هذا الكتاب يا شباب هو سؤال سئله الإمام رحمه الله عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، لكن هذا الكتاب بالتحديد يتكلم عن الصبر، يعني فيه مقدمة مختصرة جدا تكلم فيها عن معنى الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، لكن باقي الرسالة اللي هي من أول صفحة 99 إلى صفحة 110 هي تقريبا 10 صفحات تحدث فيها بتوسع عن مسألة الصبر، الجمع بين الصبر والتقوى والجمع بين الصبر والرحمة. فلذلك هو لن يتكلم هنا بتوسع عن مسألة الصفح، ولن يتكلم بتوسع عن مسألة الهجر، لكن في كتب أخرى ستأتي معنا سيتوسع فيها. طيب نقرأ يا شباب. طبعا هذه الرسالة موجودة ضمن مجموعة رسائل في بعنوان الصراط المستقيم في الزهد والورع والعبادة، وأنا وضعتها لكم في الرابط. هنبدأ من أول صفحة الشباب 99 وتنتهي الرسالة صفحة 110، ثم نختم هذا ثم ندخل في الرسالة الأخرى التي هي تفسير معنى الرضا. طيب نبدأ. قال رحمه الله أو الكتاب يعني: سئل الشيخ الإمام العالم العامل الحبر الكامل شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين ابن تيمية أيده الله وزاده من فضله العظيم عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما بعد، فإن الله أمر نبيه بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. فالهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتب حتى ترضى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويبكي حتى يسمع نشيجه في آخر من آخر الصفوف. بخلاف الشكوى إلى المخلوق، قرئ على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسا كره أنين المريض وقال إنه شكوى فما أن حتى مات، وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه. والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه المقدمة شباب من كلام الإمام رحمه الله بيّن فيها إجمالا ما معنى أو ما دلالة وصف الجميل حينما يقيد به الصبر أو الصفح أو الهجر. فبيّن أن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، يعني اهجرهم هجرا جميلا، هجر بلا أذى، لأنه لو مطلق الهجر يمكن أن يكون بأذى. وكذلك الصفح، الصفح إذا كان مع العتاب فلا يكون جميلا. يعني مثلا يوسف عليه السلام لما صفح عن إخوته أو عفى عنهم أو دعا لهم بالمغفرة لم يؤنبهم، لذلك مثلا قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فحتى لم يرضى أن يذكر يعني إخوانه بما فعلوه، إخوانه بما فعلوه حينما ألقوه في غيابات الجب. فباختصار يعني سيأتي معنا إن شاء الله توسع عن الصفح الجميل في كتاب آخر وعن الهجر الجميل. المهم إن هو إجمالا بيقول إن الهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، يعني دون أن تعاتبهم. الصبر الجميل هو الذي توسع فيه، وهو صبر بلا شكوى. طيب هو يقصد الصبر بلا شكوى، يعني بلا شكوى إلى الخلق، لكن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. وسبق أن أخذناها قبل ذلك في كتاب تفسير الآية الكريمة، تكلم عن هذا المعنى، وهو أن شكوى العبد إلى ربه هي لا تقدح أو لا تنتقص الصبر الجميل، لأن الشكوى إلى الله تبارك وتعالى مشروعة، وهي فيها نوع من الدعاء، أن يرفع الله ما بك من بلاء أو أن يحقق لك ما بك من رجاء. ثم ذكر بعض الأحاديث فيها هذا المعنى، ثم بين أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ بهذه الآية وكان يبكي فيها. قال: بخلاف الشكوى إلى المخلوق، لأن الشكوى إلى المخلوق يا شباب، وإن لم يكن الشكوى إلى المخلوق وإن لم يكن فيها دعاء مباشر أو طلب مباشر، لكنها دعاء وطلب بلسان الحال. يعني أنت حينما مثلا تقول لشخص: والله أنا اليومين دول تعبان، مع يعني الفلوس بتصرف بسرعة والمعيشة بقت غالية، وأنا هذه الشكوى هي نوع من السؤال، يعني سؤال غير مباشر. فلذلك الإنسان يعني الأولى به أن يشكو إلى الله تبارك وتعالى وألا يشكو إلى المخلوق. فالشكوى إلى المخلوق ليست فقط مذلة، ولكن أساسا هو لن يغني عنك شيئا. فأولى بك أن تجعل الشكوى إلى ربك تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير والذي هو بكل شيء عليم، يعلم حالك. فالشكوى هي جزء من السؤال أو نوع من السؤال والطلب، فلذلك يكره للإنسان أن يشكو لغير الله، وقد يحرم ذلك إذا تضمن شيئا من التسخط على القدر ونحو ذلك. قال رحمه الله: ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو التقوى والثاني هو الصبر. هنا بقى شباب دخل على مسألة الجمع بين الشرع والقدر، يعني العبد بين أمرين: بين طاعة مأمور بها وبين قدر يقع عليه أو يحصل له. فهو مطالب شرعا بأن يجتهد في فعل ما أمر به وفي اجتناب ما نهي عنه، وهذه هي التقوى، ومأمور كذلك بالصبر على القدر، ويستحب له الرضا، وإن كان الرضا فيه تفاصيل ستأتي إن شاء الله. قال: فالأول هو التقوى والثاني هو الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، إلى قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يا شباب ما معنى أنهم مثلا لن يضرون إلا أذى، أو وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا؟ هل معنى ذلك أن الكافر لا يضر المؤمن، أو هل معنى ذلك أن الكافر مهما حرص على إيذاء المؤمن فلن يؤذيه بسبب إيمان وصبر المؤمن؟ لا، ليس هذا هو المراد يا شباب. فالكافر قد يضر المؤمن وقد يؤذيه، لكن المراد هنا أن الإنسان إذا صبر واتقى لا يضره كيد الكافر، لأن الكافر إنما يريد أن يؤذيك ليصرفك عن دينك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكذلك قال الله تعالى في بيان هذا المعنى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فإذا يعني حاولوا أن يصدوك عن سبيل الله فصبرت أنت على دينك واتقيت الله، فحينئذ فأنت لم تضر منهم بشيء. لماذا؟ لأنهم إنما ضروك لتكفر، أو ضروك لتخرج عن دينك. فأنت إذا صبرت واتقيت الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين ولا يضرك كيدهم شيئا. وقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن ابن تيمية هنا يبين أن الصبر لا بد أن يجتمع معه التقوى، يعني لا يكون الصبر محمودا إلا مع التقوى، وإلا فالإنسان يمكن أن يصبر على الكفر، ويمكن أن يصبر على فعل الفاحشة، يعني يمكن أن يجتهد ليحصل له أمر لا يرضي الله، كما يجتهد السارق مثلا ويصبر على يعني التخطيط ويعرض نفسه للأذى، وكما يعني يصبر أصحاب الفواحش والمنكرات والكفر على باطلهم، كما قال المشركون: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالله سبحانه وتعالى وصف الكفار أيضا بأنهم يصبر بعضهم بعضا، يعني يتواصون بالصبر لكن لهم لا يتواصون بالحق. فالصبر إنما يكون محمودا إذا كان مع التقوى، وإلا فمطلق الصبر إن الإنسان يصبر لا، كثير من الكفار والمشركين يصبرون على المنكرات التي يفعلونها أو ينشرونها بين الناس، فلا بد من التقوى مع الصبر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وتواصوا بالصبر مثلا وتواصوا بالحق، أو وتواصوا بالحق وتواصوا مثلا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فدائما يأتي الصبر ومعه صفة أخرى، وإن كان يأتي في سياقات أيضا وحده، لكن غالبا يكون مع غيره: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا في الصدق يبين أن الصدق أو الإخلاص يحتاج معه إلى تقوى، فكل هذه الصفات يكمل بعضها بعضا. فابن تيمية هنا يتكلم عن التقوى مع الصبر. قال: ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشايخ المستقيمين يوصون في عامة كلامهم بهذين الأصلين: المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور، والصبر والرضا بالأمر المقدور. يعني كانوا يوصون بهذين الأمرين، اللي هو الأمر الأول يمثله التقوى، اللي هو المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور، والثاني يمثله الصبر والرضا بالأمر المقدور. وذلك أن هذا طبعا ده من إنصاف الإمام ابن تيمية رحمه الله، أنه يستدل بأقوال لجماعة من العباد الذين لهم مقالات في السلوك فيها نوع من الخطأ، مثل عبد القادر الجيلاني وغيره ممن كانوا مشهورين بالزهد ومنسوبين للتصوف. له طبعا كلام في الوعظ جيد جدا، وإن كان أحيانا عبارته لا توافق عبارة الوحي، لكن بشكل عام ابن تيمية أحيانا يستدل بعض مقالاته، وإن كان ابن تيمية رحمه الله انتقده كثيرا كما سيأتي معنا، لكنه من إنصافه أنه يذكر المقالات التي أصاب فيها هؤلاء، وإن كان ابن تيمية ليس بحاجة إليها فعنده مقالات ثابتة في الكتاب والسنة، وعنده كذلك آيات وأحاديث يمكن أن يستغني بها، لكنه يمكن أن نجعله هنا استدل بها لعدة أمور. الأمر الأول هو من باب الإنصاف، أنه يذكر أن هؤلاء وإن كان انتقدهم في أشياء لكن أيضا عندهم من الحق ما يثنى عليهم به. والأمر الثاني أن ابن تيمية حينما يتكلم في هذه المعاني فإن أول فرقة يركز ابن تيمية عليها أنها يعني أخطأت في هذه الأبواب هم الصوفية، فيذكر لهم المرضيين عندهم حتى يبين لهم أن هذه المعاني كانت موجودة عند أئمتهم أو مشايخهم أو كبارهم، فعليكم أن تتبعوهم وأن تقتدوا بهم. قال رحمه الله: وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين، فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية، فيرى أن الله خالق كل شيء وربه، ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويبغضه، وإن قدره وقضاه، ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات سعيدها وشقيها مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والنبي الصادق والمتنبئ الكاذب وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه والملائكة المقربون والمردة الشياطين. ابن تيمية هنا تكلم الشباب عن المسألة التي ذكرناها كثيرا كثيرا كثيرا في الكتب التي مضت معنا، وهي مسألة شهود القدر عند الصوفية. ومعناها باختصار يا شباب أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فبالتالي هذه الأمور كلها مشتركة في هذا المعنى. هذا كلام حق، لكن ما هي المشكلة؟ أنهم لا يفرقون بين هذه الأمور من جهة الدين. فالله سبحانه وتعالى وإن كان خلق إبليس مثلا لكنه يكرهه ولا يحبه، والله سبحانه وتعالى وإن كان خلق الكفار لكنه لا يحبهم، وإن كان قدر حصول الكفر والفسوق والعصيان لكن الله لا يحبه. فالعبد ينبغي أن يفرق بين ما خلقه الله وبين ما يحبه الله، فليس كل ما قدره الله يحبه. واضح؟ اللي هو التفريق بين الأمور الشرعية والأمور الكونية يا شباب، مرت معنا كثيرا. فهؤلاء يزعمون أن الإنسان إذا كان يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فبالتالي لا يصح له أن يفرق بين شيء وشيء، لا يفرق بين الطاعة والمعصية، لا يفرق بين المؤمن والكافر، لا يفرق بين النبي والمتنبئ، لا يفرق بين البر والفاجر، وهذا طبعا في غاية الضلال. قال رحمه الله: فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية، وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره، ولا يشهد الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار، وهو توحيد الألوهية، وهو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل ما يحبه ويرضى، وهو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وموالاته وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان واليد، بالقلب واليد واللسان. فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية، وإلا فهو من جنس المشركين، وهو شر من اليهود والنصارى. هو سيذكر لماذا هو شر من اليهود والنصارى يا شباب من هذه الجهة، لكن عموما هو يريد أن يقول هنا إن الله سبحانه وتعالى وإن كان خالق كل شيء ومليكه، وأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى نفسه فرق بين أوليائه وأعدائه، وفرق بين المؤمنين والكافرين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فالله سبحانه وتعالى فرق بين الطاعة والمعصية، فرق بين أوليائه وأعدائه. كذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بأشياء ونهانا عن أشياء، وكذلك أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان واليد. فمن لم يقم بهذه الأعمال ثم يزعم أنه حقق الدين وأنه من خاصة المؤمنين فهو كذاب وفاجر، وهو كافر أساسا، لأنه خرج من الدين حينما يزعم أنه ليس مكلفا بهذه الطاعات وليس مأمورا باجتناب المحرمات، فهذا الشخص ليس أساسا مسلما فضلا عن أن يكون وليا. قال رحمه الله: فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية إذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. ولهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. يعني ابن تيمية هنا أراد أن يبين أن هذا الذي يجعله الصوفية غاية التوحيد وغاية التحقيق كان موجودا عند المشركين الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاداهم، وهو أنهم كانوا يشهدون أن الله خالق كل شيء، وأن الله يقدر المقادير، وأن الله يملك الضر والنفع، ومع ذلك كانوا كفارا. فبالتالي هذا الأمر وحده لا يميز المؤمن عن الكافر، ولا يجعلكم تدخلون في الإسلام، فضلا عن أن تدعوا به غاية الولاية وغاية التحقيق. ثم ذكر هذه الآيات التي تبين أن المشركين كانوا يقرون لله بذلك، وختمها بالآية، وهي أن هؤلاء اجتمع معهم إيمان وشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية شباب لها دلالتان: إما أن يكون المراد منها أن المؤمن قد يقع منه بعض صور الشرك، يعني المؤمن صحيح الإيمان يمكن أن يقع منه بعض صور الشرك، طبعا الشرك الأصغر يعني اللي هو طبعا لا يخرج به عن دين الإسلام، أو يراد به أن بعض المشركين عندهم شيء من الإيمان، وأنهم يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض ويملك الضر والنفع، ومع ذلك يدعون غيره ويعبدون غيره. لكن لا يمكن أن يراد بها أن الإنسان يجتمع فيه إيمان صحيح وشرك صريح أو شرك أكبر، هذا لا يمكن أن يكون معنى الآية. قال رحمه الله: فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى، فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاءوا بالأمر والنهي الشرعيين، لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا الله الذي بعث به رسله الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله، وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار، فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض، بحيث يفرق بين المؤمن والكافر، ولا يفرق بين البر والفاجر، أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار، ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما يهواه، فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار، ويكون معه من الإيمان بدين الله الفارق بحسب ما فرق بين أوليائه وأعدائه. يعني ابن تيمية شباب هنا يقول اليهود والنصارى على الأقل آمنوا ببعض الرسل واتبعوهم في بعض أمرهم، أما هذا الشخص الذي لا يريد أن يتبع كل الشريعة ويسوي بين الكفار والمؤمنين وبين الرسل وبين المتنبئين الكذابين ويسوي بين الطاعة والمعصية فهو أضل منهم بلا شك، واضح؟ لكن من الناس من يعني يكون عنده تقصير في هذا الباب، فيكون إيمانه بحسب ما عنده من الخير، ويكون إثمه بقدر تقصيره. قال رحمه الله: ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من جنس القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة، فهؤلاء يشبهون المجوس، وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس. ابن تيمية شباب دائما في باب القدر أو في باب الجمع بين الشرع والقدر، بعدما يبين أن الجمع بينهما أن تؤمن أن الله علم وكتب وخلق وشاء كل شيء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن تصبر على قدر الله، ويستحب لك الرضا في موضعه. بين وأن تقوم مع ذلك بفعل الطاعات وبتجنب المعاصي، فإن وقع شيء لك من ذلك لا تحتج بالقدر، وإنما تستغفر من ذنبك وتتوب وتحدث أعمالا صالحة تعوض بها ذلك. بين أن عندنا طائفتان انحرفتا عن هذا الطريق، طائفة المعتزلة الذين عظموا الأمر والنهي، قالوا إن الإنسان يجب عليه أن يجتهد في الطاعة وأن يجتنب المعصية، لكنهم أنكروا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد، يعني قالوا الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها. فهؤلاء أضاعوا القدر مراعاة للأمر والنهي، يعني قالوا لا يمكن أن يكون الله خلق أفعال العباد وشاءها ثم يكلفهم أو يحاسبهم عليها. الفريق الآخر هم غلاة الصوفية الذين جعلوا القدر حجة على المعاصي، وجعلوا المؤمن بالقدر ليس مكلفا، وجعلوا ذلك غاية التحقيق وغاية الولاية، أن تشهد أن الجميع، لأنه من خلق الله فالجميع يحبه الله. ابن تيمية بيسمي المعتزلة بالمجوس، لأنهم يعني يجعلون العبد خالقا مع الله، يعني يجعلون خالقين، وبعضهم صرح بذلك أن العبد هو الذي يخلق فعله وأن الله لا يخلق فعل العبد. واضح؟ يعني هم متفقون على أن الله لم يخلق فعل العبد، لكن بعضهم صرح بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبعضهم لم يتكلم. أما أولئك، كلمة أولئك هنا يعني تعود على الصوفية، يشبهون المشركين من جهة إيه يا شباب؟ من جهة أنهم يؤمنون بقدر الله ويضيعون أمر الله ونهيه. قال الذين هم شر من المجوس، يعني المشركون شر من المجوس. واضح؟ فابن تيمية يبين هنا الوسط هو أن تؤمن بالقدر وأن تعمل بالشرع وأن تصبر على القدر. قال ومن أقر بهما، احنا في صفحة 104 شباب، قال ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضا فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه، فهذا التقسيم في القول والاعتقاد. يعني ابن تيمية هنا جعل الطائفة الثالثة التي ضلت في باب القدر، ذكر غلاة الصوفية وذكر المعتزلة. الطائفة الثالثة شباب هم أتباع إبليس. ماذا فعل هؤلاء؟ أقروا بالأمر والنهي وأقروا بالقدر، لكنهما جعلوا ذلك تناقضا، يعني جعلوا هذا من التناقض، إن ربنا يقدر ومع ذلك يكلف. هم قالوا نعم هذا موجود، يعني أن الله هو الذي يقدر وهو الذي يشرع، والقدر غير الشرع، لكنهم يعني خاصموا الله سبحانه وتعالى به واعترضوا عليه بذلك، كما قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين ثم تأمرني أنا أن أسجد له، كيف هذا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهؤلاء أقروا بالاثنين، يعني أقروا بالقدر وبالشرع، لكنهم خاصموا الله تبارك وتعالى واعترضوا على حكمه. ابن تيمية يقول هذا هو التقسيم من جهة الاعتقاد. يبقى عندنا الآن شباب أربع تقسيمات. الأول هو قول المؤمنين الذين يعلمون أن الله علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومع ذلك علموا أن ربهم سبحانه وتعالى شرع لهم دينا، هذا الدين فيه الأمر والنهي، وإذا وقع من واحد منهم تقصير استغفر ربه، وإذا وقع منه ذنب استغفر ربه وتاب. أما القسم الثاني فهم المعتزلة الذين أو يسمون بالقدرية، أنكروا قدر الله، أنكروا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد، ومراعاة للأمر والنهي، قالوا لا يمكن أن يكون الله أمرنا ونهانا وهو الذي خلق أفعالنا وشاءه. واضح؟ والقسم الثالث أو النوع الثالث من المقالات هي مقالة غلاة الصوفية الذين جعلوا القدر حجة على المعاصي، أو قالوا أن الذي يؤمن بالقدر يجب أن يستوي عنده كل شيء، الطاعة والمعصية والنبي والشيطان وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. وآخر طائفة هم أتباع إبليس، أقروا بالأمر والنهي والقدر، لكنهم خاصموا الله تبارك وتعالى وجادلوه في ذلك ولم يقبلوا أمره. قال: فهذا التقسيم من جهة القول والاعتقاد. قال: وكذلك هم، يعني هم ينقسمون في الأحوال والأفعال، فالصواب منها حالة المؤمن. يعني احنا هنا شباب بنتكلم من جهة الإيه؟ من جهة الاعتقاد، اعتقادك بالأمر والنهي واعتقادك بالقدر. لا، عندنا تقسيم آخر يخص العمل أو الفعل. قال: فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المصائب من المقدور، فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة يستعين بالله على ذلك، كما قال الله تعالى يعني في دعاء المؤمنين: إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا أذنب استغفر وتاب. لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات، ولا يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات، بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به. هذا فرق دقيق وكبير جدا بين أن تؤمن بالقدر وأن تجعله حجة لك في ترك شرع الله. يعني أنت تؤمن أن فعلك هو بمشيئة الله وهو من خلق الله، لكن مع ذلك لا تحتج بالقدر على المعصية، لا تقول: أنا عصيت الله لأن الله قدر علي ذلك. لا، الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك إلا على أمر فعلته بنفسك وفعلته بقدرتك ومشيئتك واختيارك، فأنت تؤمن بالقدر لكن لا تحتج بالقدر. قال رحمه الله: كما في الحديث الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات، ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى، ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها، كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا غفرت لي. ده دعاء جميل يعني، وإن كان طبعا أدعية القرآن والسنة ليس هناك ما هو يقاربها فضلا عن أن يكون أفضل منها، فضلا عن أن يكون مساويا لها، فضلا عن أن يكون أفضل منها. فلذلك هذه الأدعية جيدة، هي نفس المعنى، لكن طبعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأصح. فهذا الدعاء فيه يا شباب الإيمان بالقدر لكن عدم الاحتجاج به، أن تؤمن أن الله خلق وشاء وقدر، لكنك مسؤول عن فعلك، لذلك تتوب منه وتستغفر إذا كان تقصيرا، وتحمد الله عليه إن كان خيرا، فما بك من خير فمن الله. قال رحمه الله: وهذا له تحقيق. لا، وفي الحديث احنا في صفحة 105 شباب. قال: وفي الحديث الصحيح الإلهي يعني القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع، سيأتي إن شاء الله شباب معنا في باب القدر مسألة الإيمان بالقدر وإنكار الاحتجاج به، وسيأتي معنا إن شاء الله في بعض الرسائل الأخرى بشكل موسع. قال: وآخرون، يعني القسم الثاني، قد يشهدون الأمر فقط، فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة، لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. يبقى القسم الثاني ده شباب يجتهدون في فعل الطاعة، لكن ليس عندهم إيمان قوي بعلم الله وقدرته وفضله، فيقصرون في الاستعانة والتوكل والصبر. يبقى القسم ده شباب بيجتهد في الطاعة بس مقصر في الاستعانة. هضرب لكم مثال عشان تتضح الفكرة. تصور كده شاب يريد أن يحفظ القرآن، فبدأ مثلا من سورة البقرة أو من سورة عمة، من أي سورة، فقعد يجتهد، فضل مع المصحف ليل نهار، لكنه لم يفكر مرة واحدة أن يدعو الله أن يسهل له القراءة، ولم يستحضر أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله هو الذي بيده الأمر، وأنه وأن نعمة حفظ القرآن إنما هي فضل من الله، فهو يقصر في الدعاء والاستعانة والتوكل. هذا لا يكون إلا لنقص إيمان العبد بعلم الله وقدرته ورحمته، فبالتالي هو مقصر في اتخاذ الأسباب، أو يظن أن الأسباب فقط إن هو يتعب. لا طبعا، ربنا قال: فاعبده وتوكل عليه واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذا موجود كثير جدا يا شباب. الإنسان تجده مثلا يقوم الليل ويصوم النهار ويمسك المصحف ويذكر الله، لكنه مقصر في تعلق قلبه وتوكله على الله، وده غلط تماما. يعني لو الإنسان ممكن يقصر فيقصر في العمل، لكن لا يقصر في الدعاء والافتقار إلى الله. لا أذكر أبدا أبدا أبدا إن مثلا كنت هدي درس، أو هخطب خطبة، أو هحفظ سورة يا رب تكون السورة دي هي سورة التكاثر أو سورة الماعون، إلا ما أدعو قبلها دعاء أكبر بكتير من الشوية اللي أنا هحفظ فيهم. أي سورة مهما صغرت مهما كبرت الدرس، لو أنا رايح أدي درس الشباب اللي يعني ما بيصلوش أصلا ولا يعرفوا حاجة في الدين، لازم أدعي إن ربنا يوفقني ويفتح عليا. هذا الدعاء هو الأساس، هو في نفسه عبادة، وهذا الدعاء يشهد به الإنسان على نفسه أنه فقير وأنه محتاج إلى ربه وأن ربه هو الغني. يعني بس ده مجرد ده البداية، وإلا فهذا الدعاء له ثمرات عظيمة، أعظمها شهودك الفقر، فقرك إلى الله وحاجتك إلى الله. وقد قال تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أحيانا الإنسان يستغني عن الله في الطاعة، مش في المعصية. يعني ممكن إنسان تجده مهتم بالطاعات ومركز وبيجتهد، مهتم مثلا بتربية ابنه جدا ويجيب له أحسن المربين ويوديه عند أحسن المشايخ، لكنه مقصر في الدعاء بالهداية، مع إنك ترى أن الأنبياء في أدق الأمور وأعظم الأمور كانوا يفتقرون إلى الله. شوف سيدنا إبراهيم بيدعو بيقول يا شباب ركزوا كده، بيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني بيقول يا رب الأصنام دي ضلت ناس كتيرة، فرب ابعدني عن الأصنام، عن عبادة الأصنام، وابعد أولادي. طب ده سيدنا إبراهيم هو أساسا الذي ناظر قومه وحطم الأصنام بيده وأقام أعظم الأدلة على أن يكون الدين كله لله، وأعظم الأدلة على بطلان عبادة الأصنام بالقول وبالفعل وبكل شيء، كل الأنواع، وألقي في النار بسبب دعوته، ومع ذلك يقول: يا رب أنا ما تخلينيش أعبد الأصنام. تصوروا هذا الدعاء. يعني الإنسان منا يصعب عليه أن يدعو هذه الأدعية. لا، سيدنا يوسف قال: يا رب ما تخلينيش أقع في الزنا. وإبراهيم عليه السلام بيدعو أن ربنا ما يخليهوش يعبد الأصنام. كل هذا يا شباب يؤكد أن الدعاء كان من أعظم مقومات الأنبياء، الافتقار إلى الله، أن يعلم الإنسان أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. سيدنا إبراهيم قال لقومه: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني بيقول: يا رب لو أنت ما هدتنيش أنا هضل. ممكن إنسان تجده مثلا تاجر أو طبيب أو مهندس أو مدرب، بيتعب جدا جدا في شغله وبياخد بكل الأسباب، لكنه لا يفكر أن يدعو الله، لا يقول: يا رب وفقني، سددني، قوني، لا حول لي ولا قوة إلا بك. فهذه الأمور يا شباب من نقص الإيمان، والإنسان إذا وكله الله لنفسه فقد ضاع. الإنسان ربنا بيسيبه لنفسه ده بيضيع. فلذلك لابد، كما تجتهد في الطاعة وتجتهد في الأخذ بالأسباب، لابد أن تجتهد في الاستعانة بالله والتوكل على الله والصبر على قضاء الله. قال: وآخرون يشهدون القدر فقط، فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك، لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين، فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه. والذين قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه، والمؤمن يعبده ويستعينه. يعني الصنف الثالث ده بقى يا شباب عنده صبر وعنده قوة وعنده يعني قوة في التوكل، لكنه ليس ملتزما بشرع الله، طب ما انت لست ملتزما بشرع الله، امال انت اساسا بتعبد الله ليه؟ المفروض ان الانسان يعبده ويتوكل عليه. فالانسان الذي يتوكل عليه فقط في امر مباح او في امر محرم، ازاي بقى انسان يتوكل على الله في امر محرم؟ زي ما واحد يكون حرامي مثلا وطالع بيقول يا رب استرنا، ما هو ده متوكل على الله. يعني معناه ايه متوكل على الله؟ يعني يعلم ان الله هو الذي يستر وان الله هو الذي يوفق، فهو بيدعي ربنا على امور محرمة. او انسان بيدعو الله فقط على امور مباحة، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق. يعني ممكن انسان ما بيدعيش ربنا ابدا بالهداية والتقوى، لا بيقول يا رب ارزقني، يا رب نجحني، يا رب نجح أولادي. ما فكرش مرة أن هو يقول اهدنا الصراط المستقيم، أو يدعو الله أن يحبب إليه الإيمان. ففي بعض الناس كده. طيب، فابن تيمية جعلهم هنا ثلاثة أقسام: المؤمن الذي يعبده ويتوكل عليه، والشخص الذي يعبده لكن لا يتوكل عليه، والشخص الذي يتوكل عليه لكن لا يعبده أو يقصر في عبادته. القسم الرابع بقى هو شر الأقسام، وهو من لا يعبده ولا يستعينه، فلا هو مع الشريعة الأمرية ولا مع القدر الكوني. يعني هذا لا يؤمن لا بقدر الله ولا يعمل به، ولا يؤمن بشرع الله ولا يعمل به. قال: وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع المقدور من توكل واستعانة. احنا عندنا شباب الفعل، في الإنسان قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل. المؤمن مأمور قبل الفعل أن يخلص النية وأن يأخذ بالأسباب وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأثناء الفعل مأمور كذلك بالاجتهاد والاستعانة بالله، وبعد الفعل مأمور بالصبر والرضا. يعني الرضا فيه يعني خلاف، هل هو مستحب أو مأمور به أو واجب. لكن بشكل عام الإنسان قبل القدر له حال، وأثناء الفعل له حال، وبعد وقوع المقدور له حال. فابن تيمية هنا يكلمك بقى عن أقسام الناس بعد حصول المقدور، يعني بعد وقوع الأمر. قال: وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو ذلك، وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك. فهم في التقوى، وهي الطاعة الأمر، وهي طاعة الأمر الديني، والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني. أربعة أقسام. هيتكلم هنا بقى شباب عن الايه؟ عن الصبر والتقوى. وهذا احسن ما في الكتاب يا شباب، يعني هذا اجمل ما في هذه الرسالة، اجتماع الصبر والتقوى وحال الناس. يعني من الناس يا شباب من يتقي ولا يصبر. ممكن انسان تجده مهتم جدا بالعبادة ويجتهد، بس لو وقعت له مصيبة ممكن يكفر بالله، وممكن يسيب الدين، وممكن يترك الطاعة، يعني ممكن يقصر في الطاعة. يحصل مثلا يكون انسان محافظ على السنن والنوافل وقيام الليل، حصل له مشكلة، ابنه مثلا تعب شوية، او فلوسه اتسرقت وهو راجع من الشغل، ممكن تجده ما يحافظش على الصلوات ويترك هذه المستحبات لانه مش متحمل هذه المصيبة. وممكن يلطم، وممكن يشتم، وممكن يسب الدين، ليس عنده صبر. واضح يا شباب؟ والعكس، ممكن انسان تجده عنده صبر لكن ليس عنده تقوى، يعني بيصبر على ما لا يرضي الله او يصبر على المباحات دون امر الله. ابن تيمية سيذكر هنا يعني تفصيلات مهمة في اجتماع التقوى مع الصبر. قال رحمه الله: احدها، يعني القسم الاول، اهل التقوى والصبر، وهم الذين انعم الله عليهم من اهل السعادة في الدنيا والاخرة، اللي هم يا شباب الاجتهاد في الطاعة وترك المعصية والصبر على قدر الله. القسم الثاني: لهم نوع من التقوى بلا صبر، مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات، لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه، أو في ماله أو في عرضه، أو ابتلي بعدو يخيفه، عظم جزعه وظهر هلعه. ما عنده الصبر، قلبه ضعيف. واضح؟ طبعا الناس دي درجات، ممكن إنسان منهم يحمله هذه المصيبة أو هذا البلاء على أن يترك الطاعة نفسها، وممكن يحمله على ترك الدين كله تماما. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني ده شخص بيحب الدين وبيحب ربنا حينما يكون في عافية، أول ما يبتلى يترك الدين كله. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا الصنف تكلمنا عنه كثيرا يا شباب، وهو الذي يعبد الله على حرف، يعني ليس عنده ثقة أو يقين بالله، أول ما تحصل له مصيبة يترك الاستقامة. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة هود، احنا كنا تكلمنا عنها قبل ذلك شباب، تكلمنا عن معنى جميل جدا ذكرته في بعض المنشورات، أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن لا تغيره الحوادث، يعني المؤمن الثابت لا تغيره الحوادث، فهو يجتهد في الطاعات وفي النوافل حتى لو وقع به شيء يعني فيه فرح مثلا، أو وقع في مصيبة، فإن المصيبة أو النعمة لا تغيره عن طاعته أو عن حاله. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا حال غير المؤمن، قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود يا شباب: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يعني يا شباب، طبعا بعدها الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك شيئا مما أوحي إليه بسبب ما يتعرض له من الأذى، فكان هذا السياق مناسبا جدا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. معنى الآيات دي يا شباب جميل جدا ودقيق. ربنا بيقول إن الإنسان بيتلهي بالحاجات اللي بتفرحه فبيقصر في الواجبات. ممكن إنسان مثلا إيه يكون بيحافظ على السنن والمستحبات وبيحافظ على صلاة الجماعة، فجم قالوا له ده ابنك نجح في الثانوية العامة مثلا، فيجري بقى يقعد يهلل وينسى الـ طبعا دي صورة من صور الـ الـ الآية، وإلا فالآية بتتحدث عن الكافر الذي يرجع النعمة إلى غير الله، إلى نفسه يعني، ولا يصبر على قدر الله. لكن احنا بنذكر صور تناسبنا، يعني صور واقعية، ان انسان مثلا شباب حصل له شيء فرحه، خلاص اخد مكافأة في الشغل مثلا، او رجع لقى مراته طبخة اكلة حلوة مثلا، فاهمين؟ ما هي دي برضو من الحاجات اللي بتفرح ناس كتير. ممكن هو من الفرح بتاعه ده ينسى الطاعة اللي بيعملها او يأثر فيها، والعكس ممكن تحصل له مصيبة تخليه يقصر في الطاعة. يعني ايه علاقة ان زوجتك مثلا تكون تعبانة وانك انت تترك صلاة الجماعة؟ هي اساسا خلاص هي مثلا في المستشفى وانت جالس أدن الأدان، ايه اللي يخليك تترك الصلاة؟ او ايه اللي يخليك انت واحد زي ما واحد يقولك انا زعلان على اللي بيحصل للمسلمين خالص بقى وبيعيط ويأدن الأدان وما يروحش؟ يعني ايه هو زعلك من اللي بيحصل للمسلمين؟ المفروض انه يشجعك على الطاعة، ولا المفروض انه هو يخليك تقصر في الطاعة وتسيبها؟ يعني انا مش فاهم. او هل زعلك على المسلمين يبيح لك ان تسب وتشتم؟ لا، فهذا انفعال خطأ مع الحدث. أعظم ما تنفعل به مع أي حدث هو التقوى والصبر والاجتهاد في الطاعة، مش ترك الطاعة، واضح؟ فهذا أمر مهم جدا يا شباب، إن في شخص ممكن يكون بيجتهد في الطاعات لكنه لا يتحمل البلاء، وقد يصل به ذلك إلى الكفر وأن يخرج من الدين، أو مثلا يعني يقتل نفسه، كالرجل الذي في حديث سهل بن سعد الساعدي الذي كان يقاتل المشركين وكان قويا في القتال، فلما جرح يعني لم يتحمل ذلك ولم يصبر عليه فتحامل على السيف وقتل نفسه، واضح؟ فهذا موجود، هذا موجود كثيرا جدا، أن الإنسان يكون يجتهد في الطاعة لكن إذا شغل أو إذا نزل به ما يفرحه أو نزلت به مصيبة فإنه يقصر. ربنا قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الناس اللي بيصبروا وبيعملوا الصالحات اللي هم المؤمنين لا تغيرهم الحوادث، بل تزيدهم طاعة وإيمانا. يعني حينما يرزقه الله رزقا فإنه يجتهد في العبادة أكثر كشكر نعمة الله، وحينما تنزل به مصيبة فإنه يرى أن مما يدفع به هذه المصيبة هو طاعة الله. فالمفروض العكس، المفروض الإنسان اللي هو يومه ماشي عادي نمط كده، مثلا راجل ماشي عادي بيروح شغله الصبح وبيرجع، محافظ على الصلوات الخمسة في جماعة، محافظ على السنن، ماشي تمام، بيقرأ ويرد القرآن، لو نزل به شيء يفرحه المفروض إيه؟ يشكر نعمة الله فيزيد في الطاعة. طيب إذا نزلت به مصيبة برضو المفروض يكثر من الدعاء والطاعة. فالمفروض إن المصيبة والنعمة تزيده إيمانا وتقوى، لا أنها تشغله عن واجبه أو عن الأمور المستحبة التي كان يواظب عليها. طيب قال رحمه الله الثالث، يعني القسم الثالث، قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم، كاللصوص والقطاع الذين، يعني قطاع الطرق، الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام، والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها، وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس، وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام، وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك، يصبرون على أنواع من المكروهات، ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور وفعلوه من المحظور. وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب كالمرض والفقر وغير ذلك، ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. نفهم بقى الفكرة ده يا شباب. النوع التالت ده بقى نوع مشهور جدا جدا، موجود في الكفار وموجود في المنافقين وموجود كذلك في المؤمنين. النوع ده شباب عنده صبر بلا تقوى، بس عنده يعني ايه صبر بلا تقوى؟ يعني يصبر اما على المباحات او على المحرمات، عنده جلد. يعني ممكن شاب مثلا تجده بيكلم واحدة في الشارع، صاحبته مثلا في الجامعة، ممكن يقف معاها 10 ساعات على رجليه واقف، وممكن يكلمها في التليفون يوم كامل 24 ساعة لا يكل ولا يمل، وينظر في الرسائل ويبعت لها على الواتس أب ويتمرقع معاها. لكن لو جيت تقول له، هو ما عندوش، هو نفسه ما عندوش صبر انه يفتح صفحة واحدة من القرآن، صفحة واحدة، وما عندوش استعداد يدخل يقف بين يدي الله 5 دقائق، ما عندوش ده. عنده صبر في هواه، يصبر في هواه. ممكن يروح باريس مثلا عشان يأكل أكلة حلوة، لكن المسجد جنبه جنب البيت لا يخرج يصلي. في ناس كده، في ناس أغنياء ممكن تلاقيه بيتغدى في باريس وبيفطر في إيطاليا والكلام ده، يروح آخر الدنيا عشان أكله أو عشان يقابل واحدة بيحبها ونحو ذلك، فيصبر في غير ما يرضي الله أو يصبر في أمور مباحة تافهة لا تستحق أن يصبر عليها، لأنه لا يقدر الأشياء بميزان الشرع. يعني لما ربنا يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فتجد هذا ممكن يشتري ساعة مثلا لنفسه ب20,000 جنيه. طبعا 20,000 جنيه دي في عالم الساعات ولا شيء، هوا يعني، في عالم الساعات النظيفة هو ممكن يشتري كده، لكن لو انت قلت له تعالى اطلع عمرة مثلا ب10,000 جنيه ما يطلعش. هذا موجود كثير جدا. وفي بقى ناس بتصبر على المحرمات، يعني تجد مثلا شخصا يصبر على نشر الفواحش بين الناس وعلى إيذاء الناس له وعلى شتم الناس له، ومع ذلك هو صابر. أو قاطع الطريق بيفضل يصبر بالليل في البرد لحد ما تعدي قافلة أو سيارة عشان يسرقها. ابن تيمية هنا بقى ضرب مثال جميل جدا يا شباب. إيه هو؟ طلاب الرئاسة. ممكن تجد كثيرا من الحكام يقاتل يقاتل يقاتل بكل ما يملك، ولا ينام ولا يكل ولا يمل حتى يبقى على كرسيه، بينما هو نفسه إذا طلب منه أن يقوم بشريعة سهلة عليه لا يفعلها. تجد يصبر على الشتائم وعلى الإيذاء وما ينامش ويصهر ويخطط عشان يحافظ على الكرسي، ليس نصرة للدين طبعا، وإنما حبا في الرئاسة. أيضا ممكن تجد إنسان عنده صبر على الفقر والمرض، لكن ليس عنده تقوى. في إنسان عنده صبر يا شباب، يعني ممكن يكون مش همه عادي صابر، لكن بلا تقوى. فلذلك هذا النوع موجود موجود موجود كثير كثير جدا يعني. والإنسان يمكن أن يراقب نفسه في هذا شباب. انظر كم تبذل للمباحات أو في المحرمات والعياذ بالله، وكم تبذل للدين. يعني شوف كده، ممكن انت يكون معاك مثلا 100 جنيه، يسهل عليك جدا جدا انك تشتري بالمية جنيه دي لب، او مثلا تشتري بيها شيء تتسلى بيه. بينما تعرف ان واحد من اخوانك محتاج جدا جدا للفلوس، حتى ال10 جنيه تبخل بها. او تعلم مثلا ان في مشروع سيفتح وانت معاك فلوس يمكن ان تساهم فيه فتبخل. بينما انت نفسك ممكن تصرف على نفسك في امور تافهة او فارغة مئات الالاف. كل هذه يا شباب من الإشارات التي ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه عليها، وهي كم تبذل لدينك، يعني لما ينفعك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شوف وقتك، أنت ممكن تلاقي واحد، أنا لي أصحابي كتير والله العظيم ممكن يقعد يتفرج على التحليل بتاع المباريات أكتر من 6 ساعات. يقعد يتفرج في تحليل مباراة، المباراة خلصت خلصت خلاص أهي، يعني قعد ساعة ونصف للمباراة، بعدها بقى عمال يشوف ده قالوا ايه، واللعيب ده جري كم مرة وسدد كم تسديدة وفاتته كم فرصة. اي هبل واي تفاهة واي عمر يضيع في هذا في هذه التوافه. ثم بعد ذلك اذا طلبت منه ان يقرأ رسالة واحدة، رسالة، او تلزمه كل يوم يحفظ نصف صفحة، والله يكسل عنها. فنعوذ بالله ان يكون الانسان مجتهدا في المباحات او في المحرمات، ويكون مقصرا يعني ضعيفا في القيام بالطاعات. قال رحمه الله: أما القسم الرابع فهو شر الأقسام، لا يتقون إذا قدروا. طبعا هو ابن تيمية طبعا فوق يا شباب بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الشخص اللي هو عند عدم القدرة، يعني عند الضعف لا يكون متقيا لله. واضح كده؟ أقصد لا يكون فيه تقوى إذا قدر. يعني هنا بيتكلم عن أمرين شاب، عن التقوى والقدرة، يعني حال الإنسان إذا كان قادرا أو إذا كان عاجزا. فالقسم الرابع بقى شر الأقسام، لا يتقون إذا قدروا يعني عند العافية، ولا يصبرون إذا ابتلوا. يعني إحنا عندنا شباب قسم إيه هم؟ اللي الإنسان إذا كان في عافية بيتقي الله، أما إذا أصابته مصيبة لا يصبر خلاص. وفي عندنا نوع تاني، النوع التاني ده عنده صبر بس ما عندوش تقوى خلاص. النوع بقى الرابع بقى اللي هو شر الأقسام، لا يتقون إذا قدروا يعني عند العافية لا يتقي الله، ولا يصبر إذا ابتلي. بالضبط يا شباب زي الرجل الذي قال: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ده رجل بيقول يا شباب، بيقول: يا رب أنا مش عارف أصلي ومش عارف أصوم. ليه يا حبيبي؟ ليه يا سكر مش عارف تصلي وتصوم؟ أصل أنا فقير، ما باكلش كويس، أحوالي تعبانة، فيا رب لو أنت اديتني فلوس أنا هبقى كويس وهتصدق وهعمل أعمال صالحة. طيب يبقى الراجل ده في حال عدم المقدرة غير صابر. طيب أول ما قدر بقى، ها ربنا اداله الفلوس، عمل ايه؟ ولا عمل حاجة. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل ان هو قال: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بخل بالمال فلم يتصدق به وتولى عن الطاعة. يعني هو في حال فقره جازع، وفي حال المال التهب المال وبخل بالمال، يبقى ده في النوعين ضايع، في النوعين في الاتجاهين. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا تفسير رائع جدا لهذا القسم. فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا. عارفين يا شباب، في شخص ممكن مثلا تجده كافر فاجر خلاص، وهو قادر يكون فاجرا، لكن إذا مثلا وقع أسيرا يبقى عزيزا شامخا، وإن كان مع الكفر لكنه شامخ على كفره، وإن كان ليس متقيا لله يقول لك اقتلني عادي ما عنديش مشكلة خلاص. يعني يبقى لا يجزع ولا يذل نفسه حتى لو مات خلاص. وفي شخص تاني تجد خانع ذليل إذا كان مقهورا، وتجده جبارا متكبرا إذا كان قادرا. والمؤمن هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى في حال العافية ويصبر على البلاء. فابن تيمية هنا بيتكلم عن النوع ده بقى، اللي هو إذا كان قادرا كان فاجرا، وإذا كان عاجزا كان ذليلا مقهورا منافقا. قال: ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا، إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول، وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا. ده قسم موجود كتير كتير جدا، بيكون عندما يكون قادرا لا يتقي الله أبدا في الناس. ممكن تجد مدير مثلا، مدير في شركة، بيطلع عين أم الموظفين، بيموتهم ويذلهم ويحتقرهم، وأول ما تحصل له مصيبة يبدأ يتذلل للناس ويشتكي ويعيط ويهلع. فهو يعني عند المقدرة جبار ومتكبر، وعند الضعف يكون جبانا منافقا ذليلا خانعا. يعني هذا هو شر الأقسام. قال: وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا، كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد، مثل التتار الذين قتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من أمورهم، وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم، فالاعتبار بالحقائق، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيها لهم من هذا الوجه، اللي هو إيه يا شباب؟ اللي هو إذا قدر بغى، وإذا عجز ضعف وخنع ونافق وكذب وتوسل. قال: فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيها لهم من هذا الوجه، وكان معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منهم. بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار. واضح يا شباب؟ يبقى ابن تيمية هنا بيذكر هذه الأقسام، وشر هذه الأقسام هذا القسم، إذا كان قادرا كان فاجرا ويبغي على الناس ويستعبدهم، وإذا ابتلي صار خانعا وصار جبانا وصار منافقا. يعني أعوذ بالله من هذا الحال. في شخص مثلا يمكن أن يكون عدوا لك، لكنك ترى أنه يعني قوي، وتراه حتى لو تمكنت أنت منه لا يتوسل إليك، عنده عزة نفس واضح، حتى لو كان جبارا حتى لو كان كافرا. ويمكن أن يكون في الحال الذي ذكرناه أنه هو شر الأحوال، إذا كان قادرا كان فاجرا باغيا، وإذا كان عاجزا كان ضعيفا خانعا ذليلا منافقا. قال رحمه الله: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق. هذا مقصود في كل كتاب شباب، أن ابن تيمية رحمه الله دائما يركز على هذه الفكرة، وهي أن العبد في كل أمور دينه يحتاج إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح له أبدا أن يرى نفسه مخيرا أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بهدي غيره، ولا يصح له أن يجعل هدي غيره مساويا له، فضلا عن أن يجعل هدي غيره أكمل منه. قال رحمه الله: وهو به أحق، يعني هو بالنبي صلى الله عليه وسلم أحق. ومن كان عن ذلك أبعد ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف، يعني لا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أو يشبه طريقته، كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق. والكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر. يا سلام، دي الخلاصة. الكامل من الناس يا شباب كان الذي يجتهد في الطاعة ويصبر على ما يصيبه. فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه، وصبرا على ما قدره وقضاه، كان أكمل وأفضل، وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك. الجملة دي يا شباب هي خلاصة الفكرة. وقد ذكر الله الصبر مع التقوى، الصبر والتقوى جميعا في غير موضع من كتابه، وبين أنه ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين، وعلى من ظلمه من المسلمين، ولصاحبه تكون العاقبة. قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقال الله تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال إخوة يوسف له: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة. هنا ابن تيمية شباب يبين أن الصبر ينبغي أن يكون معه أمور أخرى كالرحمة والتقوى، واضح شباب، والصدق وغير ذلك من الأمور التي ترشد هذا الصبر فتجعله صبرا محمودا وصبرا جميلا. قال الله تعالى: وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا، فقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بهذا قرن بكل الأعمال اللي هو اتباع كل الوحي، خلاص كده. وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى، وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقا لخبر الله وطاعة لأمره. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر. ركزوا بقى يا شباب عشان الصفحتين اللي جايين دول، الصفحة اللي جاية دي يا شباب هي يعني صغيرة لكنها في منتهى الجمال، اللي هي اقتران الصبر بالرحمة. شو ركزوا بقى يا شباب، عشان هو هنا بيتكلم عن التكامل في شخصية المسلم، أن الإنسان يكون صبورا ويكون رحيما. أنا هحاول أضرب لكم مثال يا شباب قبل ما نقرأ الفقرة عشان تستوعبوا هو بيتكلم عن إيه. تصوروا امرأة مثلا يا شباب مرضت مرضا يعني شديدا، فكان زوجها في قمة الصبر والأدب، يعني كان صابر معها، بيوديها المستشفى وبيصرف عليها وبيغسل هو مثلا، بينظف البيت وبيأكل الأولاد وقايم بكل ما يقتضيه معنى الصبر والرضا، تمام. لكن هو عنده مشكلة ان هو مش حنين، غليظ، يعني مثلا ما بيفكرش في مرة انه يقرب منها يقول لها كلمة حلوة، يدعي لها، يؤنس وحدتها. هي مبسوطة جدا بكل اللي بيعمله، بس هو هي ناقصها جزء معين اللي هو ايه؟ الحنية، الطيبة، الرحمة، الاهتمام بها هي. وان كان هو طبعا بيقوم بمقام الصبر لكن يكون ناقصا في مقام الرحمة. يعني يا شباب ممكن تجد انسان في قمة الشهامة، اول ما تحتاج حاجة تلاقيه عندك على طول، محتاج فلوس يجي يديها لك، محتاج مثلا خدمة أو مشوار هيروحوا معاك، بس ما فكرش في مرة يواسيك بكلمة حلوة، يطبطب عليك، ياخدك في حضنه. المعاني دي يا شباب معاني مهمة جدا. فكرة أن يكتمل في شخصية الإنسان الصبر والرحمة. مثلا ممكن يكون في إنسان معلم بيديك دروس بتستفيد منه، خلاص، وبيعطيك أحسن ما يمكن، بس هو غليظ أو جاف، ما بيقولكش كلمة حلوة، ما بيشجعكش، شديد، مثلا بيشد في امور مش محتاجه شده، ما فكرش مره يشجعك بكلمه، فهذا نقص. واضح يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل الناس في الصبر وفي المرحمه، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه، يعني بيقف جنبك عند الشده ويواسيك بكلام عظيم جدا يثبتك به ويهون به عليك المصائب. هذا هو التكامل يا شباب. ممكن العكس بقى، ممكن تلاقي انسان بتاع كلام، راجل بيتكلم بس يقول لك ده انا من عينيا الاتنين، ده انت تأمرني بس، انت ياه ده انا تحت امرك، ويطبطب عليك حبيبي عامل ايه يا اخويا حبيبي، ويضحك معاك، بس هو بيكون في ايديه انه يخدمك بحاجات كتيرة، بالمال وبالجاه، وممكن يتوسط لك عند ناس، لكنه لا يفعل. فمن الناس من يكون عنده رحمة او رقة او كلام حلو، لكن ما عندوش صبر، مش جدع. احنا هنا بنتكلم يا شباب عن ايه؟ بنتكلم عن الجدعنة وعن الرحمة او الرقة. يعني في انسان جدع بيقف معاك في شدتك، وكمان عنده كلام حلو بيواسيك بيه، وفي انسان عنده كلام حلو بس مش جدع، ما بيقفش جنبك، وفي واحد ممكن تلاقيه جدع جدا جدا جدا، لكن ما بيواسيكش بكلمة تحبها. فاحنا هنا بنتكلم عن التكامل يا شباب بين الصبر والرحمة، سواء مع نفسك او مع غيرك. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما توفي ابنه ابراهيم حقق مقام الصبر ومقام الرحمة. قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني إحنا يعني أنا صابر على قضاء الله، وإن كنت حزينا وأرحمك لكونك يعني مت أو قضيت. ولما الصحابي بيسأله قال تبكي يا رسول الله، قال إنما هي رحمة، فالبكاء هذا رحمة. لكن ممكن إنسان تجده يقول له ابنك مات ولا في دماغه، عادي، صابر، صبر بلا رحمة. فاهمين يا شباب؟ فهذا الصبر بلا الرحمة هو صبر ناقص. يعني يقول لك إن في واحد من السلف قالوا له إن ابنك مات، قعد يضحك ومبسوط خالص. طب ما ناقص توزع شربات أحسن، ما توزع شربات كده وتخلي مراتك تزغرط. لا طبعا، هذا ليس صحيحا، هذا ليس من الرضا، بالعكس هذا تقصير في مقام العبادة وتقصير في أعمال القلوب. كان ينبغي أن يجتمع عندك الصبر والرحمة مش الغلظة. فهمت؟ ممكن إنسان مثلا تيجي تقول له إيه، أنا والله يعني محتاج فلوس اليومين دول، وهو صديقك وبينكو عشرة، فتلاقيه إداك الفلوس ومشي، أو إديها لك بأسلوب مش كويس. فاهم؟ ده برضو ده ناقص. لذلك ربنا دائما يبين إن العمل الصالح بيكتنفه أخلاق، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كل هذا دائما يذكر في الوحي ليبين أن الله لا يريد منك عملا ناقصا، يريد منك الكمال في العمل. تحسن إلى الشخص لا تنتظر أن يشكرك، تقف بجانبه وترحمه وتواسيه، تعلمه وتشجعه. شوف ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. تكامل، فالإنسان يحاول قدر الإمكان. ممكن مثلا في شاب حكى أن أمه امرأة عظيمة عظيمة عظيمة، صبرت معه في دراسته وكانت يعني تفعل معه كل شيء لينجح، بتخليه يذاكر وبتذاكر معاه، بس هو مش فاكر أنها مرة حضنته، يعني ما فيش مرة خدته في حضنها وبسته أو نامت جنبه وطبطبت عليه. المعاني دي يا جماعة مهمة جدا جدا. الحضن اللي انت بتديه لابنك ده بيختصر عليك مسافات كبيرة كبيرة، احسن من 1000 موعظة. انه قبل ما ينام كده تجلس جنبه وتطبطب عليه حبيبي ومحتاج حاجة، وتبوسه قبل ما ينام، ويصحى يلاقيك محضر له الفطار او مثلا. المعاني دي يا شباب اهم بكتير من الفلوس اللي بتديها له، اهم بكتير من انك تتعب معاه في انك تنظف له هدومه. لا لا، كل انسان منا عنده جانب معنوي كده اللي هو بنسميه الروح، اذا لم تشبع هذه الروح ممكن ما هو اساسا ينسى كل الجميل. انا اضرب لكم مثال، بلاش اذكر الاسماء، يعني في شخص عنده في اولاد لاخيه يعني، وهو بيعمل لهم كل حاجه، بيجيب لهم اللعب وبيتعب معاهم في حاجات كتيرة، بس ما بيقولهمش كلام حلو خالص. العيال ما بيحبوهوش، ما بيحبوش، بينما في شخص تاني بيقعد يدلع العيال ويهزر معاهم وما بيدهمش ولا حاجة، ما بيدهمش ولا أي حاجة، يعني لا بيجيب لهم لعب. يعني الأولاد بيحبوا جدا اللي بيديهم حنية أكتر من اللي بيديهم لعب أو بيديهم فلوس، وده موجود إلا لو أنت بقى أفسدت فطرة العيال. ما أنت ممكن كل ما عيالك يكونوا عايزينك تقعد معاهم تديهم مثلا الموبايل يلعبوا فيه، وممكن تديهم لعبة يلعبوا بيها، لا هم يريدونك أنت. فلذلك يا شباب، كل من كان له زوجة أو كان له أبناء أو كان له صديق أو له أم أو أب، اعرف إن الحنية والطيبة والكلمة الحلوة لها أثر عظيم عظيم عظيم جدا، مثل الجدعنة بالضبط. لما تكون أنت جدع وراجل وشهم وبتقف جنبهم في الشدائد، لابد أن تكمل ذلك أيضا بالكلمة الحلوة. وفي المقابل ما تكونش أنت بتتكلم كلام على الفاضي، ما تكونش عارف إن أمك محتاجاك وتقول لها يا أم حبيبتي يا أنت محتاجاني يا روح قلبي، ده أنا أسيب الدنيا كلها وأجيلك، وبعد كده تقفل الموبايل وتروح وتكبر دماغك منها. لا، يعني نريد التكامل، أن يكون الإنسان صابرا مع نفسه ومع الناس، وأن يكون رحيما. نقرأ بقى الفقرة يا شباب، أرجو إن احنا نكون وصلنا الفكرة. يعني قال: وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها، فإن القسمة أيضا رباعية، إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة، ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين. يعني تلاقيه بيرحم بس مش صابر، يعني مثلا مات أبوه، أبوه مات مثلا، تلاقيه اترمى في الأرض أبويا أبويا ويعيط ويموت. طيب قوم يا حبيبي يلا، عشان اللي احنا هنعمل دلوقتي عايزين نشوف حد يغسل ابوك، عايزين نجيب مصاريف، عايزين نجيب اذن للدفن، عايزين قرايبنا اللي جايين من اخر الدنيا دول محتاجين حد يطبخ لهم. ولا حاجه، هو ملوش ده، هو بس يترمي في الارض ويصوت وابويا ويعيط ويمسك. والعكس، ممكن انسان غليظ جدا قالوا له ابوك مات ولا في دماغه، ماشي، ويوم بقى تلاقيه بيجهز الحاجات، لكن ما عندوش حنيه، ما عندوش رقه، ما عندوش رحمه على ابيه. فاهمين كده يا شباب؟ بحاول اضرب لكم امثله عشان توضح لكم الفكره، لان هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نستثمر هذا الكلام في الواقع. قال: اذ من الناس من يصبر ولا يرحم كاهل القوه والقسوه، ومنهم من يرحم ولا يصبر كاهل الضعف واللين، مثل كثير من النساء ومن يشبهن. يعني كثير من النساء ممكن تجد عندها ضعف ورقه، لكنها ما بتقفش موقف راجل، لكن هو قال كثير، والا فوالله انا اعلم نساء، يعني أنا أصدقائي كتير حكولي عن زوجتهم، والله أقسم بالله قاموا بمواقف ربنا جعلهم سبب لتثبيت هذا الشخص في محن كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة لا يصبر عليها إلا يعني أحسن الناس. حكالي إن زوجته أو أخته أو أمه لم ترق معه فقط في ابتلائه، لكن وقفت معه وقفة، ككثير من النساء اللي هي أزواجهم ابتلوا مثلا، دخلوا السجن أو اعتقلوا ظلما أو قتلوا، عندهم صبر وجلد وقوة في تربية الأبناء وفي العمل وفي مصاريف البيت وفي حسن العشرة مع زوجها وهي في السجن والتواصل معه. والله أشياء الإنسان يعني يبكي لها، والله لما يشوف نماذج من النساء الصابرات التقيات الحافظات أزواجهن بالغيب، والتعب اللي بيتعبوه، وتطلع تشتغل، بتشتغل الصبح وتصرف على أولادها، ومع ذلك أولادها ناجحون في الدراسة، والله يعني جزاهن الله خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين، وأن يفرج عن إخواننا المعتقلين ظلما، وأن ينتقم من الظالمين الجبابرة، هم وكل من يعاونهم. فلذلك ابن تيمية هنا يقول كثير من النساء، لا يقول كل النساء، لا يمكن أن يقول ذلك أساسا، لأن النساء على مر التاريخ يمكن أن تقوم مع زوجها ومع أخيها ومع ابنها ومع أبيها مواقف في قمة العظمة والروعة والله العظيم، وتثبته على ما هو عليه من الإيمان والتقوى والعمل الصالح والجهاد وطلب العلم والزكاة والإنفاق. كام واحدة ست كان زوجها يبخل بالمال وهي اللي بتصبره، كام واحدة ست كان زوجها بيمل من أعمال الخير وهي اللي بتثبته، كام واحد كان يريد أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله وزوجته هي اللي شجعته، مع أنها تعلم أنها ستفقده أو احتمال كبير أنها لا تراه بعد ذلك. كام واحد كسل عن الطاعات وزوجته هي اللي أيقظته ليصلي بالليل أو يذهب يصلي في المسجد. فلذلك يعني لا يمكن أبدا أن نعمم هذه الفكرة، وإن كان في كثير من النساء فيهم رحمة ورقة، لكن ما فيهمش صبر وجلد، والرجال كذلك ممكن يكون فيه غلظة لكن ما عندوش رحمة. وإحنا بنسأل الله دائما أن هو يرزقنا الصبر والمرحمة. مع أنفسنا ومع الناس. قال رحمه الله: ومنهم من لا يصبر ولا يرحم، كأهل القسوة والهلع، هو لا يصبر وأول ما تجيله مصيبة بإيه بيضعف. والمحمود هو الذي يصبر ويرحم، كما قال الفقهاء في المتولي اللي هو بيتولى ولاية، يعني ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، فبصبره يقوى وبلينه يرحم. الله على الكلام، يعني اللي هو فكرة يا شباب إيه، إن القوي الأمين، إن الإنسان يكون قويا ويكون أمينا، اللي هو التكامل، يعني يكون قويا ويكون رحيما، يكون صبورا ويكون رحيما. قال: وبالصبر ينصر العبد، فإن النصر مع الصبر، وبالرحمة يرحمه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله أعلم. انتهى. هذه الرسالة شباب من أحسن ما يمكن أن تقرأه في هذا الباب، هي فكرة التكامل بين الأخلاق. فكرة التكامل هذه يا شباب هي اللي بتخلي الناس، يعني حتى أنا بضرب لك مثال على الناس، مش عند الله، يعني فما بالك عند الله. الناس أحيانا تقول فلان ده كذا كذا، بس لو كذا، فلان ده الله إنسان جدع وشهم بس لسانه وحش، فلان ده لسانه جميل بس مش جدع، بيتكلم بس بيقعد، احنا بنسميها في مصر الهنبكة، يعني بتاع كلام. ايوه ده من عينيا الاتنين، يا طب هات رقم تليفونك، طب انت هتكون فاضي بكرة، بعد كده ولا هنا، يديك كلام حلو وبعد كده ما يبقاش جدع معاك. فكرة التكامل دي يا شباب، فكرة التكامل ان الانسان يجتهد ان يكون متكاملا مع اهله، مع زوجته، مع ابنائه. التكامل من الجهتين، الصبر والمرحمة، اكون جدع مع الولد لما الولد يكون في محنة، اقف جنبه، عنده مشكلة في المدرسة، عنده مشكلة مع صديقه، عنده مشكلة مع امه، عنده مشكلة مع في المدرسة، في مثلا مع مدرس، اقف جنبه وفي نفس الوقت اطبطب عليه، اخده في حضني. التكامل ده هو اللي بيخليه يحبك ويحكي لك، وهو اللي بيخليه يقتدي بيك، وهو اللي بيسهل كل حاجة تطلبها منه. اي حاجة تطلبها منه مدام هو شايفك جدع معاه وشايفك رحيم بيه تسهل عليه. وانا قلت لكم كتير جدا من النساء، يعني كتير مثلا احيانا اكون في محاضرات في اي دولة سواء عربية او دولة اوروبية، تلاقي واحدة ست بتشتكي من ابنها اللي ما بيسمعش كلامها او بنتها، بسألها سؤال اولي: ايه هي المساحة اللي انت بتديها لبنتك او ابنك في اليوم؟ هي ما فيش مساحة خالص، هي لما بتقابل ابنها كده مرة ولا حاجة في الصالة، صليت ما صلي، ايه اللي انت حلقه ده، انت حلق شعرك الحلقة دي ليه يا ابني، قلت لك ما تمشيش مع البت دي قبل كده. يعني انت ابنك سايباه بقاله 20 سنة بيصيع، ولا بتطلبيه ولا بتقولي له صلي ولا صوم، ولا حتى قريبة منه، يعني لا انت قريبة منه من ناحية الحنية، ولا انت مراعياه من ناحية التقوى والإيمان، وبعد كده فجأة قررت انك انت تلتفتي لامر ابنك، فعايزاه بين يوم وليله يسيب بنته اللي البنت اللي ماشي معاها، ويسيب صاحبه السيء اللي بيروح يشرب معاه مخدرات، ويسيب صحابه اللي بيروح معاهم صاله الديسكو، ويسيب التلفزيون اللي بيدله على الفساد، ويقوم بقى يصلي ويصوم. مفيش الكلام ده، ما ينفعش. انت عندك سكتين، الوقايه والعلاج. انت قصرتي في الوقايه وطنشت سنوات، يبقى ما قدامكيش غير العلاج. العلاج بقى ده محتاج بقى الراحة، بقى جرعة واحدة واحدة، وقبل ذلك يحتاج إلى الحنية والطيبة والرحمة. لازم أقرب منه، لازم يكون في صداقة بين الولد وأمه، بين الولد وأبيه، بين البنت وأبيها، لازم يكون في صداقة وعشرة وكلمة حلوة، وفي أحضان وفي قبلات وفي خروج وفي فسح وفي لعب في البيت، وبعد كده أديله بقى النصيحة كده وأنا باكل وإحنا بنلعب في موقف، لكن ما أعدوش قدامي كده أقدبه، أعيده قدامي أقعد أجلد فيه، لأ، وإحنا بناكل نقول له كلمة، نذكره بحديث، يشوفني أنا نفسي محافظ على الطاعات. هي الفكرة ده يا شباب اللي دايما بحاول أنبه عليها، لابد أن يحبك ولدك، لابد أن يشعر أنك رحيم به. لما يحس كده أنه صحي من النوم لقاك أنت مجهز له الفطار اللي بيحبه، لقاك عامل له السندوتش اللي بيحبه، تقول له حبيبي أنا عملت ده عشان بحبك، وهو ينام لقاك أنت اللي بتغطيه. ما هو ممكن يغطي نفسه، بس هي بتبقى لذيذة، أنت اللي بتغطيه، بتحط إيدك على دماغه، بتدعي له، بتبوسه، بتحكي له حدوتة، بتضحك معاه، جايب لعبة مثلا مكعبات تلعب معاه، بتلعبوا استغماية في البيت، اي حاجة. لازم يحس انك انت، هو انت وهو واحد. بعد كده اول ما تحصل له زنقة هيجيلك، هيجري عليك انت اول واحد. لو ابنك وقع في مشكلة ولجأ الى غيرك، تعرف انك انت في حالة خطر. أول ما ابنك تحصل له مشكلة ويلجأ إلى غيرك، يبقى كده خلاص، كده العلاقة بينكم مهددة تماما. مفروض الإنسان أو الطفل بالذات أول ما يحصل له مشكلة أول شيء بيفكر فيه أبوه وأمه، فلو حصلت له المشكلة أو فرح بشيء وراح يفرح حد غيرك تبقى دي مشكلة برضو. يبقى إذا يا شباب، يعني مع زوجتك، مع أبيك، مع أمك، مع إخواتك، مع أبنائك، لابد أن تهتم بهذين، الصبر، أن تكون يعني جدع معه، خدوم، وتبذل له ما يحتاجه في استطاعتك طبعا، وأن تكون رحيما بيه، يسمع منك كلمة حلوة، تلعب معاه، تبعت له رسالة، تشجعه، تثني عليه بما فيه من الخير. هذان الأمران يا شباب مهمان جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والمرحمة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إن شاء الله غدا موعدنا مع رسالة أخرى مهمة جدا جدا في معنى الرضا، وتفصيلات مهمة جدا، وهو درس في نقد المقالات التي تنقل عن العلماء، وكيف نتعامل معها، وكيف نزنها بميزان الشرع. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأحب منكم يا شباب أن تجتهدوا في محاسن الأخلاق وفي الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، وأن تعلموا أن العبد قدره عند الله بقدر تقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن تحفظوا أوقاتكم من لصوص الوقت. لصوص الوقت، ممكن إنسان يفتح الفيسبوك يتابع أشياء تافهة وفارغة وفرغ منها وهو لسه قاعد 10 ساعات عليها، وأول ما نقول له اقرأ رسالة مختصرة بيضج ويقول لي الدرس بيقعد 2:30، ده أنا بتعب. 2:30 دول أنت بتاخدهم بتفتح صفحة أو بتتفرج على فيلم أو على مسلسل بينتهوا، أول ما نطلب منك درس لمصلحتك بتكسل. أنا بس بزعل والله جدا لما يكون في شخص توفر إليه معلم يعلمه ويقرأ معه الكتاب كلمة كلمة ويفهمه حتة حتة ويقتطع له من وقته، ويكون يعني نفس المعلم ده وراء مليون شغلانة، ومع ذلك يخصك بهذا ثم أنت تقصر. فدرجة الحرارة 40، سبحان الله. أخت بتقول يعني ادعو لهم عشان درجة حرارتها هي، أنا بحسب درجة الحرارة يعني عندك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين. فلو سمحتم يا شباب اجتهدوا، واعرفوا أن عمركم هو أغلى شيء تملكونه، فلا تفرطوا فيه. يعني أنت أولى بعمرك، زوجتك أولى بعمرك، ابنك أولى بعمرك، إخوتك، أحبابك. ف يعني كن بخيلا بوقتك إلا في الأعمال الصالحة النافعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يشفي الأخت التي طلبت منا الدعاء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.